إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الفصل السادس، وهو التحلي بالعمل. التحلي بالعمل، ذكر المؤلف الأدب 44 من آداب طالب العلم، وهو ما يتعلق بعلامات العلم النافع. قال: من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به. الثاني: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. الثالث أو العلامة الثالثة: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. العلامة الرابعة: الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. العلامة الخامسة: هجر دعوى العلم. العلامة السادسة: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع به. وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. طيب، هذا يعني باب عظيم، أو يعني فيه أدب عظيم من آداب طالب العلم، هو أن يتحلى بعلامات العلم النافع، أو أن يتصف بعلامات العلم النافع، وأن يسأل نفسه عن حظه من هذه العلامات، يعني عن نصيبه من هذه العلامات، كم علامة منها توفرت فيه، أو نسبة يعني توفر هذه العلامة من العلامات. ويعني جمع المؤلف حفظه الله تعالى 6 علامات. هذه العلامات الست هي علامة على أن العلم نافع، لأن العلم منه علم ينفع الله تعالى به صاحبه ويكون حجة له عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعني أوتوا هذا العلم النافع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم يعني حتى يكون مثمرا لابد وأن يكون نافعا، يعني له ثمرات ظهرت على صاحبه وأورثته العمل. فهذه العلامات يعني إذا وجدت في عالم فعلمه بإذن الله تعالى قد نفعه وصار حجة له. في المقابل والعياذ بالله تعالى، العلم غير النافع هو ذلك العلم الضار الذي يكون حجة على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله يوم القيامة، لأنه يعني كما جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ويعني ومتصدق وشهيد والعياذ بالله تعالى، أو يعني شخص قتل يعني في المجاهد يعني أو كذا. لكن هؤلاء كانوا مرائين والعياذ بالله تعالى بهذه الأعمال، ولم يريدوا بها وجه الله ولم تنفعهم، بل كانت وبالا عليهم وسببا في استحقاقهم العذاب والعياذ بالله تعالى. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه ذكر بعض الفوائد المتعلقة بكل علامة من هذه العلامات. العلامة الأولى اللي هي علامة العمل بالعلم، العمل بالعلم، يقول يعني الإنسان بعد أن يؤمن بما علم يعمل، بهذا العلم، فيجمع يعني بين الإيمان والعلم والعمل بهذا العلم. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. فهنا القرآن وهو يعني رأس العلم، العلوم الإسلامية كلها يعني خادمة للقرآن الكريم ومعينة على فهم القرآن الكريم، فالقرآن حجة لك أو عليك. وكذلك كل علم من العلوم التابعة للقرآن الكريم الخادمة للقرآن الكريم فهي كذلك أيضا إما حجة لك أو عليك. وذكر الشيخ يعني أنه ليس هناك يعني قسم ثالث، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: لك أو عليك أو لا لك ولا عليك. لا، ليس هناك هذا القسم الثالث هو لا لك ولا عليك، يعني إما لك وإما عليك، ليس هناك يعني قسم ثالث في القرآن حجة لك أو عليك. إما أن يكون الإنسان يعني مخلصا في طلبه العلم بالقرآن وعاملا بما علم فيكون حجة له، وإلا في المقابل إذا لم يوجد يعني الإخلاص ولا العمل بالعلم فإنه يكون حجة عليه ويكون يعني ضارا بصاحبه. طيب، خصوص العلامة الثانية، وهي يعني طبعا العلامة الأولى اللي هي العمل به، يعني خلاصة أن العلامة الأولى هي العمل بالعلم. وورد يعني عن علي رضي الله عنه أنه قال: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل، يعني العلم ينادي العمل، فإذا أجابه العمل حل العلم ورسخ وإلا ارتحل العلم. فالعمل هو ثمرة العلم وهو المقصود من العلم، فلا يكون العلم نافعا إلا إذا أدى إلى العمل بما فيه. العلامة الثانية وهي كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، أن يكون يعني العالم أو طالب العلم كارها للتزكية وكارها للمدح وكارها للتكبر على الخلق. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما خلاصته أن بعض الناس ابتلي بتزكية نفسه والعياذ بالله تعالى وحب المدح وحب المدح، ويقول يعني وهؤلاء يعني إذا قالوا له إنهم مدحوك انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه والعياذ بالله تعالى. يعني بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم ويدعي العلم يعني غايته المدح والثناء ويعني يتطلب مدح الناس له وينتفخ وينتشي يعني ويتعالى إذا مدحه الناس، وفي نفس الوقت يعني إذا بدون أن يمدحوه هو يزكي نفسه، يعني هو يمدح نفسه، هو يمدح نفسه ويصف نفسه بأنه أعلم الناس وأنه كذا. والتكبر على الخلق، وهناك ارتباط يعني دائما الذي يزكي نفسه يكون متكبرا على الآخرين ينتقص منهم، لأنه يجد في التنقص منهم وسيلة إلى مدح نفسه، يعني والعياذ بالله جعل نفسه يعني أنه متميز عن الآخرين، فيحاول يعني أن يأتي إلى قرنائه مثلا من العلماء أو طلبة العلم أو كذا في المكان الذي هو فيه أو في كذا، ويحاول أن يتنقص منهم ويزدريهم ويقول هؤلاء لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا، ويشوه يعني سمعتهم بغرض أن يصبح هو المتميز يعني والذي يرجع إليه وكذا. فهذا كله من علامات يعني سوء النية وسوء القصد والعياذ بالله تعالى. فالعالم يعني ينبغي أن يكون كلما ازداد علما ازداد تواضعا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. العالم وطالب العلم كذلك يعني ينبغي أن يكون كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق وتواضع للخلق، تواضع نوعاً، تواضع للحق بمعنى أن يقبل الحق ممن قاله ولا يرد الحق على من قاله. هناك نوع من الكبر وهو التكبر على الحق، يعني بمعنى أنه يعاند ويصر على رأيه وإن كان خطأ، وإذا يعني نبهه الناس وأخبروه أن قوله خطأ وأنه مخالف للدليل وكذا يعاند ويصر ويرد الحق على قائله. وفي العادة أن الرد هنا لا يكون بحجة، يعني أنه ليس معه حجة في رد الحق، وإنما يرده مثلا بدعوة أن يقول يعني لمن نبهه على خطئه، يقول له من أنت حتى تنبهني، هل أنت أعلم مني حتى تنبهني، هل أو يعني يقول له انظر إلى خطئك أنت وصحح نفسك أولا قبل أن تأتي وتصحح للآخرين وكذا، ويبدأ يعني كل يعني نصيحة له أو تصويب لشيء من أخطائه يفسرها على أنها يعني انتقاص من شخصه ويحولها إلى مهاجمة لمن ينصحه، حتى لا يترك مجالا لأحد يعني أن يصحح له شيئا. فعنده كبر على الحق، يعني لا يريد أن يتبع الحق وإنما يريد أن يكون الصواب هو ما قاله، زي طريقة فرعون ما أريكم إلا ما أرى، الذي يقوله هو الصواب، أي شخص يعترض عليه يعني ينتقص منه ويهاجمه وكذا. فلا بد من التواضع للحق، بمعنى أن الإنسان يقبل الحق إذا جاءه ولا يكون عنده مانع أن يقول يعني أنا أخطأت في هذه المسألة، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري، أو على الأقل يقول سوف أراجع هذه المسألة وإن شاء الله نبحث فيها ونسأل وكذا ونجيب فيما بعد. فلا يتكبر على الحق يعني بحيث يقول بالباطل ويعاند، وفي نفس الوقت أيضا لا يتكبر على الخلق، يعني لا ينتقص من الآخرين ويستصغرهم ويشعر في نفسه أنه أعلى من الآخرين. وفي الحقيقة يعني دائما المتكبر يعني هو يستصغر الناس ويظن أنه إذا استصغر الناس أنه يعظم يعني في أعينهم، لكن في الحقيقة كلما استصغر الناس كلما استصغروه وزاد يعني انتقاصا يعني عندهم، والجزاء من جنس العمل. وفي المقابل المتواضع يزيده الله تعالى رفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وقال من تواضع لله رفعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. يعني سبحان الله، يعني سنة الله تعالى أن الذي يتواضع يرفعه الله تعالى رغما عنه، رغم أنه يتواضع ولا يريد يعني الرفعة والعلو، لكن الله تعالى يرفع. والذي يتكبر ويتعالى يعني طلبا للعلو وللرفعة فإن الله تعالى يضعه وينتقص من قدره. ويقول يعني بعض العلماء يقولون يعني مثل المتكبر كمثل يعني في نظره إلى الناس كمثل رجل واقف فوق فوق جبل، واقف فوق جبل وينظر إلى الناس، فهو ينظر إلى الناس يراهم صغارا، يستصغرهم يعني ويراهم صغارا وهم يرونه صغيرا كذلك، يعني هو يحسب أنه بنظره إلى الناس فهو يشعر يعني أنهم صغار وكذا ولا قيمة له، وهم كذلك أيضا ينظرون إليه يجدونه صغيرا أيضا، ويعني كلما يعني استصغر الناس كلما استصغروه أيضا ولم يحصل له يعني العلو الذي يريده. طيب العلامة الثالثة تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، وهذا يعني فرع مما قبله، يعني المؤلف أكد عليه، يعني هو داخل فيما قبله، يعني من لوازم يعني كراهية التكبر من لوازمه أن يكون الإنسان متواضعا، يعني هو ذكر العلامة الثانية كراهية تزكية النفس والمدح وكراهية التكبر، فيعني يلزم من ذلك أن يكثر التواضع. لكن هنا يعني المهم في هذه العلامة أن التواضع يكون متناسبا يعني طرديا مع زيادة العلم، كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، يعني ليس فقط مجرد أن يكون متواضعا، لا، يعني هنا علامة فيها شيء من التفصيل، لذلك أفردها بالذكر، يعني أنه كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. لماذا؟ لأنه يعني جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، يعني العالم الحق كلما ازداد علما كلما ازداد علما بأنه كان إيه؟ جاهلا. يعني الآن إذا تعلمت اليوم معلومة مثلا بعد أن بلغت من السن مثلا 50 سنة أو 60 سنة أو كذا، ولسه معلومة أول مرة تتعلمها اليوم، معناه أنك يعني كنت جاهلا بهذه المعلومة منذ 50 سنة أو 60 سنة أو أقل أو أكثر على حسب يعني عمرك وقت تعلمك لهذه المعلومة، معناه أن ما مضى من عمرك كنت فيه جاهلا بهذه المعلومة، فاليوم الذي بعده تضيف معلومة جديدة ويتبين لك أنك كنت جاهلا بها طيلة السنوات الماضية. طيب، كونك تعلمت أشياء جديدة لم تكن تعلمها من قبل في هذه الأيام، معناها أنه يمكن أيضا في المستقبل أن تتضح لك أشياء أخرى جديدة كانت تخفى عليك. ما الذي يمنع أن تكتشف فيما بعد أنه خفيت عليك أشياء وتتعلمها بعد أن لم تكن تعلمها؟ فإذن العالم الذي يزداد علما كلما ازداد علما كلما ازداد يقينا أنه يعني كان جاهلا وأن ما يجهله أكثر مما يعلم. يعني العالم الذي يتسع علمه يكتشف يعني ويتبين له أن ما يجهله أكثر مما يعلم، يعني كل يوم كلما بحث واطلع كلما تبين له أن هناك يعني أشياء جديدة كثيرة يعني لم يكن اطلع عليها من قبل وفاتته، فيزداد يعني تواضعا كلما ازداد علما. لذلك يكون هناك يعني تناسب طردي يعني بين زيادة العلم وزيادة التواضع. لكن الجاهل على العكس من ذلك، الجاهل دائما يحسب أنه قد حوى العلم جميعا ولم يفته منه شيء. الجاهل دائما يعني أول ما يجهل يجهل مقدار نفسه ويجهل حقيقة العلم، فهو يعني عنده كتاب أو كتابان ويظن أن هذين الكتابين قد حويا جميع العلوم وأنه أحاط بهذا الكتاب، معناه أنه أحاط بجميع العلم، وذلك لجهل، يجهل أن هناك يعني مئات وآلاف الكتب، وكل كتاب، ما من كتاب من كتب الإسلام إلا وفي فوائد جديدة ليست في الكتاب الآخر، ليس هناك يعني الكتب خاصة كتب العلماء السابقين رحمهم الله، يعني لا تجد كتابا هو تكرار لما قبله، هو تكرار لجزء مما قبله، لكن فيه فوائد، يعني ما من كتاب تقرأه إلا وتخرج منه بفوائد يعني تفيد تستفيدها لم تمر عليك في الكتب السابقة، وتقرأ كتابا آخر تجد فيه بعض الفوائد لم تمر عليك في كتب سابقة قبله وهكذا. يعني وكتب الإسلام يعني بالعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الكتب، فلو أفنى الإنسان عمره في قراءة يعني كتب العلم وفروعه المختلفة كل يوم سوف يزداد يعني علما جديدا. فالعالم الحق يكون موقنا أنه يعني هناك يعني آلاف الكتب التي لم يقرأها، وكل كتاب منها لو كل كتاب منها فيه فائدة واحدة جديدة لم يعلمها، فمعناه أنه ينقصه يعني آلاف وعشرات الآلاف من المسائل والمعلومات، فيكون عنده تواضع يعني ويزداد تواضعا كلما ازداد علما، لأنه يتأكد يعني أن ما فاته أكثر مما علمه. لكن الجاهل كما ذكرنا يكون يعني التواضع وزيادة العلم عنده فيها تناسب عكسي، كلما تعلم يعني معلومة جديدة كلما ازداد كبرا ونقص تواضعه، لأنه يحسب أنه خلاص اقترب من حيازة العلم جميعه وأنه لم ينقصه من العلم يعني إلا القليل، فكلما تعلم شيئا جديدا يزداد يعني كبرا على الخلق ويقل تواضعه، فتكون هذه علامة أن العلم ضار بالنسبة له وليس بنافع. طيب، موضوع يعني كراهية الإنسان للتزكية والمدح، يعني أن طالب العلم والعالم لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه ويكره يعني أن يمدحه الناس. طبعا هذا هو الأصل يعني والقاعدة الأساسية، لكن هناك استثناءات يعني مرت بنا من قبل، يعني أنه هناك بعض الظروف تحوج الإنسان إلى يعني وصف نفسه مثلا بالعلم أو مدح نفسه بشيء على سبيل يعني الضرورة، بقدر الضرورة وبقدر الحاجة. وذكر العلماء يعني من هذه المواطن يعني أن يكون الإنسان مثلا جديدا على قوم لا يعرفون أنه معه شيء من العلم أو كذا ولا يستفيدون منه، وله نية صالحة في أن يعلم هؤلاء ويفيدهم وينشر بينهم العلم ويأخذ بأيديهم ويفتيهم مثلا في دين الله بالحق ويدعوهم إلى السنة بدلا من أن يفتيهم من لا يعلم أو كذا، فيعرف بنفسه حتى يثقوا فيه ويقبلوا أخذ العلم عنه. يعني لو ذهب إلى بلدة لا يعرفه فيها أحد ولا يعرفون أنه عالم، فلا يثق الناس في كلامه ولا يعرفون أنه عالم ولا يفتح له الفرصة لتعليم الناس ونفعهم واكتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى بذلك. فهنا يعني يباح له بقدر الضرورة يعني أن يعرف بنفسه أو كذا بغرض يعني أن ينتفع الناس به ويثق فيه. وهذا وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، بل يعني من الأنبياء. هناك يعني نبي الله يوسف عليه السلام يعني مدح نفسه عند الملك لما قال إيه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فوصف نفسه بالعلم، قال يعني أنا عالم وأنا حفيظ يعني أمين ويعني أنا عالم مؤتمن وعندي خبرة وكذا، فعرف بنفسه يعني وذكر وصف نفسه بالعلم وكذا عند الملك يعني حتى يعينه في هذه الوظيفة بغرض أن ينفع الناس. يعني يوسف عليه السلام لا يريد العلو في الأرض يعني على سبيل الكبر والتعالي على الناس وكذا، وإنما يريد أن يخدم الناس ويفيدهم وينفعهم، وبدلا من أن يتولى هذه الوظيفة يعني من يخون الأمانة ويأكل أموال الناس بالباطل، فهو قال يعني أنا رجل أمين وعالم وعندي خبرة وأستطيع أن أدير يعني أموال البلد يعني بما يرضي الله وبالأمانة وكذا. فهذا يعني موضع يجوز فيه هذا. وكذلك عندنا أيضا إيه يعني علي رضي الله عنه لما ذهب إلى الكوفة يعني وقال لكميل بن زياد أحد طلابه، قال إنها هنا علما، وأشار إلى صدره، علي رضي الله عنه أشار إلى صدره وقال إنها هنا علما، لو أصبت له حملة، لو أصبت له حملة، يعني أتمنى أن يكون هناك طلاب يحملون عني، هذا الصدر مليء بالعلم وأنا أبحث عن عمن يحمل عني هذا العلم ويأخذه ويتحمله. وهذا بغرض يعني تشجيع الطلاب يعني من التابعين وكذا أن يتعلموا منه. وعندنا أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال إيه، قال لأهل الكوفة أيضا، قال لو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو أعلم أحدا تبلغه الإبل، لو هناك أي إنسان على ظهر الأرض يمكن أن أصل إليه بالإبل، هي الوسيلة المواصلات المتاحة عندهم، فقال لو أحد يعني في أي مكان من الأرض يمكن أن أركب البعير وأسافر حتى أصل إليه، هو أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. لو أعلم أن هناك شخصا على ظهر الأرض أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه حتى أتعلم منه إيه كتاب الله تعالى. وهو رضي الله عنه لا يعلم أن هناك من هو أعلم منه، وهذا لا ينافي أنه يوجد من يماثله في العلم. يعني كان في ذلك الوقت يوجد عدد من علماء الصحابة على قيد الحياة يعني، فهو ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هؤلاء يعني هم نظراؤه وزملاؤه يعني معهم من العلم مثل ما معه، ليس عندهم يعني علم زيادة يعني حتى يرحل إليهم. فالغرض هنا أيضا يعني مثل هذه العبارات كانت بنية خالصة وبغرض نفع الناس ونشر العلم وكذا. هناك حالة أخرى أيضا يباح فيها هذا، وهي حالة الدفاع عن النفس يعني ضد من يتهم الإنسان بالباطل وكذا. يمكن للإنسان أن يعني يمدح نفسه بغرض دفع التهمة عنه والدفاع عن نفسه. يعني هذا حصل من عثمان رضي الله عنه لما اتهمه الذين خرجوا عليه, هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحصروه, في نهاية الأمر قتلوه رضي الله عنه ظلما وعدوانا. فهؤلاء يعني الضالون أحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه وحصروه وكذا, وأخذوا يعني يكيلون له التهم الظالمة أنه يحابي قرابته وأنه فيه يعني من التقصير في الدين يعني كذا وكذا, ومخالفة لهدي الخليفتين قبله كذا وكذا, وأخذوا يعني يتهمونه ظلما بما هو بريء منه, ويتهمونه بالنفاق ويتهمونه بالظلم ويتهمونه. فأراد رضي الله عنه أن يدافع عن نفسه فوقف يعني خطيبا في المسجد وأشهد الصحابة رضي الله عنهم وهم حضور, واستحلفهم بالله تعالى وناشدهم بالله, أيهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته, فقالوا اللهم نشهد. قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين دلوه كدلائه فله الجنة فاشتريتها؟ قالوا اللهم نشهد. أيكم يعني يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قالوا اللهم نشهد. لما عثمان رضي الله عنه يعني جهز الجيش بتسعمائة بعير وكذا ألف دينار جيش العسرة يوم غزوة تبوك يعني, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, قالوا اللهم نشهد. وأخذ يعني يعدد بعض مناقبه وشهادات النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان والصلاح وأنه من أهل الجنة وكذا. فهو رضي الله عنه ما قال هذا إلا يعني مضطرا لغرض الدفاع عن نفسه, الناس يتهمونه بأنه منافق وظالم وكذا وكذا, فأراد أن يدافع عن نفسه ويقول إنه ليس كذلك, ومعه من يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا وشهد له بالخير وهكذا. يعني فهناك يعني بعض الحالات, لكن تظل هذه حالات يعني استثنائية يعني عند الاضطرار إليها, لكن الأصل أن العالم وطالب العلم يعني لا يمدح نفسه ولا يزكي نفسه ويظل يعني يجلس يقول يعني أنا أعلم الناس وأنا كذا ويعني ويمدح نفسه بالخير وكذا. طيب رابعا, العلامة الرابعة من علامات العلم النافع كما ذكرنا هي الإيه؟ الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا, يعني أن يهرب من حب الرئاسة, يعني لا يتصدر للرئاسة ويسعى إليها ويعني ولا يكون محبا للاشتهار وللدنيا وكذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لا تحاول أن تكون رئيسا لأجل علمك, لا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا, فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. إذا الإنسان يعني غرضه من طلب العلم أن يكون مشهورا وأن يكون رئيسا في الناس وأن يكون كذا, فيقول هنا حولت الغاية إلى وسيلة والوسيلة إلى غاية. يعني هو ينبغي أن الشهرة والرئاسة وكذا أنها تكون وسيلة يعني لنشر علم العالم ونفع الناس بعلمه, لكن أن يصبح العلم هو الوسيلة من أجل يعني الحصول على الرئاسة وكذا, فهذا يعني يعني من الخطأ يعني ومما يتنافى مع العلم النافع. ثم ذكر الشيخ يعني أيضا أن هناك يعني بعض الاستثناءات يعني في هذا الباب أيضا, مسألة يعني السعي مثلا لرئاسة أو لمنصب أو كذا, هل هذا يتنافى يعني مع العلم النافع؟ هناك طبعا بعض الاستثناءات يعني منها ما ذكرنا يعني في قصة يوسف عليه السلام عندما يعني سعى للحصول على وظيفة يعني وزير المالية، أن يكون وزيرا للمالية ومسؤولا عن بيت المال وكذا، فسعى يوسف عليه السلام لذلك يعني، وقال إنه يعني يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، ورشح نفسه لذلك عند الملك، لكن بنية صالحة وبغرض يعني نفع الناس وإفادتهم. فكذلك يعني كثير من العلماء يعني من علماء الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم تولوا يعني بعض المناصب، منهم من تولى الخلافة وتولى الإمارة على بعض البلاد، يعني الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا من علماء الصحابة وتولوا يعني منصب الخلافة، ومنهم من تولى منصب يعني إمارة على بلد أو رئاسة القضاء في بلد من البلدان أو كذا. فتولى علماء الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين من بعدهم بعض المناصب وكذا إلى عصرنا الحاضر. يعني كثير من العلماء المفلسين مثلا يتولى رئاسة مثلا دار إفتاء أو رئاسة قضاء أو رئاسة جامعة أو شيء من هذا القبيل. لكن هنا يعني الفرق أن النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، إذا كانت النية متولي هذا المنصب يعني أنه يتولاه من أجل أن يستعين به على نفع الناس ونشر الدين والدعوة إلى الله تعالى، ويعني يستعمل هذا المنصب في مرضات الله تعالى ويسخره في خدمة الدين وخدمة الإسلام، فيكون هذا يعني مأجورا إن شاء الله على هذا، وله يعني أجره عند الله. لكن إذا كان الهدف يعني مصالح دنيوية ويستعمل علمه من أجل الوصول إلى هذه المناصب، وتكون هي غايته العلم نفسه يعني عبارة عن وسيلة لنيل هذه الغاية، فهذا الذي يتنافى مع العلم النافع. كذلك يعني أيضا هناك فرق يعني بين وضع مثلا لا يكون فيه يعني بديل من يمكن أن يسد مسدك مثلا في هذا المكان، يعني أحيانا يكون البلد يعني مليئا بالعلماء الصالحين المتبعين للسنة وكذا، ففي هذه الحالة المطلوب هنا من العالم أو طالب العلم أن يتهرب يعني من الرئاسة، ويتمنى لو أن غيره كفاه المؤونة، ما دام يعني غيره هو يعني يرى أنهم يعني أهل لتولي هذا المنصب ويقومون به يعني بما يرضي الله ويؤدون الغرض وينشرون الدين وينشرون العلم وينفعون المسلمين ويكونون مخلصين يعني في هذا المنصب، ففي هذه الحالة يعني ينبغي التدافع يعني فيما بينهم، ويود لو أن غيره كفاه المأمون. لكن هذا الوضع يختلف يعني عن وضع إنسان مثلا في مكان ما، وإذا لم يتولى هو مثلا منصب رئاسة يعني إفتاء أو قضاء أو كذا، تولاه شخص مثلا ظالم أو جاهل أو مبتدع أو ضال وأضل الناس ويعني أفتاهم بالجهل وكذا، فهنا يكون يعني سعيه يعني لتولي هذا المنصب من أجل يعني نفع الناس ونشر السنة والخير يكون يعني مأجورا عليه إن شاء الله. الشيخ ابن عثيمين يذكر يعني هنا أيضا من الاستثناءات يعني في هذا الباب اللي هو كراهية الشهرة والترأس وكذا، يقول لو كنت تجادل شخصا لإثبات الحق، يعني في بعض الأحيان مثلا في باب مجادلة مع شخص يعني وكان مثلا شخص مخالف للسنة أو مخالف للدين في مسألة ما، وأنت يعني تجادله وكذا، فإذا يعني تواضعت له ويعني عظمته وخفضت من قدرك ورفعت من قدره ربما ضر هذا وجعل الناس يعني يعتقدون أنه هو الأعلم وهو الأصلح وكذا، فيتبعه الناس على خطئه وعلى ضلاله وكذا. فهنا في هذه الحالة يقول يعني لا مانع أنك يعني تشعر أنك فوقه، يعني تشعر مثلا من يحضر المناقشة أو المجادلة يعني بذلك بغرض نشر الدين ونشر الحق ومحاربة يعني البدعة أو الضلالة أو كذا. فالقصد يعني أنه يعني أحيانا تكون النية هي الفارق في مثل هذه المواقف، والنوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى. الغرض هنا هو حث العلماء وطلبة العلم على إصلاح النية، أنه لا يسعى لنيل الشهرة ولا لنيل الرئاسة ولا يمدح نفسه ولا يزكي نفسه وكذا، فهذا هو الأساس يعني وهو الأصل، وأنه إذا فعل خلاف ذلك فيكون لابد أن يكون بنية صالحة وبغرض نشر الدين ودعوة الناس إلى الخير ومحاربة البدع والمنكرات. العلامة الخامسة من علامات العلم النافع قال هجر دعوى العلم. هجر دعوى العلم يعني هجر ادعاء الإنسان أنه عالم، وطبعا هذا يشمل إيه؟ أمرين، يشمل يعني ألا يدعي الإنسان أنه يعلم شيئا هو يجهله، والأمر الثاني ألا يدعي الإنسان أنه يعلم ما هو يعلمه بالفعل، يعني لا يعني يقول أنا عالم وأنا أعلم الناس وأنا أفقه الناس وكذا. يعني لا تمدح نفسك بالعلم وتدعي العلم وأنك أعلم الناس وأفقه الناس وأعلم من فلان وأفقه من فلان وكذا، فلا تدعي هذا حتى لو كنت كذلك في الحقيقة. وهذا يدخل في موضوع اللي هو إيه؟ النهي عن تزكية النفس وتكلمنا عنه. والأمر الآخر اللي هو يعني ألا يدعي الإنسان شيئا، يدعي العلم بشيء هو يجهله، يعني لو أن شخصا مثلا فتح الله تعالى عليه مثلا في علم الفقه مثلا وتمكن في الفقه وصار فقيها كبيرا، لكنه جاهل في علم الحديث، لا يعرف الحديث ولا يستطيع أن يميز بين الحديث الصحيح والضعيف، فلا يدعي أنه من علماء الحديث ويخوض في علم الحديث وهو يجهل به. أو شخص مثلا يعلم علم الحديث ولا يعلم شيئا في قراءات القرآن الكريم مثلا، فلا يدعي أنه يحسن شيئا من العلوم التي هو يجهلها. فلا بد لطالب العلم ألا يدعي العلم بشيء هو يجهله، سواء علم كامل أو باب من أبواب العلم أو فصل من الفصول. أحيانا مثلا قد يكون الإنسان يعني لا يتقن يعني بابا من أبواب الفقه أو بابا من أبواب علم من العلوم، ولكنه يتقن بقيته، فلا يدعي علمه بشيء يعني هو يجهله في الحقيقة. وكذلك يعني حتى لو كان يعلم لا يدعي يعني لا يكون كثيرا دعاوى، يعني لأنه بعض الناس يعني والعياذ بالله بدون مناسبة وكذا تجد يعني محور حديثه كلما جلس في مجلس يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا يعني تتلمذت على فلان وأنا ألفت الكتاب الفلاني وأنا فعلت كذا، ويظل يعني دائما لا يخلو مجلس من مجالسه من الحديث عن نفسه بدون مناسبة، ويتكلف يعني يتكلف ويتعمد أن يجر الحديث يعني إلى شيء يتعلق به حتى يتحدث عن نفسه، ويظل يعني يزكي نفسه ويمدح نفسه والعياذ بالله تعالى. وهذا مما يتنافى مع العلم النافع. ودائما يعني ضمائر المتكلم يعني مثل أنا ونحن وعندي، يعني ياء المتكلم هنا مثلا مع قول الإنسان عندي وكذا وما أشبه ذلك، هذه دائما يعني تكون مذمومة في الغالب، يعني إلا إذا قال الإنسان مثلا عندي تقصير وأنا المذنب وأنا المخطئ، يعني هنا تكون محمودة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطئي اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وخطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، يعني الخطأ والجهل والإسراف في الأمر وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذلك عندي، وهذا من تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، يعني يقول إن المؤمن ينبغي أن يستعمل هذه ضمائر المتكلم وما يتبعها من العبارات في مقام إيه يعني الانتقاص من النفس يعني واتهام النفس وكذا. لكن في المقابل نجد إيه أن الذين يعني جلسوا يمدحون أنفسهم هذا جاء في القرآن الكريم عن فرعون وعن قارون وإبليس وصاحب الجنتين وكذا، هؤلاء هم الذين يعني ظلوا يقولون أنا كذا وأنا كذا. تجد في القرآن الكريم مثلا إيه صاحب الجنتين يقول أنا خير، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، الرجل الكافر الذي ذكر الله تعالى أنه يعني أهلك جنتيه وكذا. وإبليس يقول إيه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، الحديث عن النفس هنا وأنا خير منه وتفضيل نفسه على آدم عليه السلام. وقارون يقول ماذا، ماذا يقول قارون؟ يقول إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، وجاء في تفسيرها يعني أنه يريد إيه على علم من الله تعالى باستحقاقي لهذه الكنوز وهذه الأموال، يعني عنده غرور بأمواله وكنوزه، وقال إنما أوتيته على علم عندي، يعني ما أوتيت هذا إلا على علم عندي. قالوا أحد التفسيرين يعني على علم من الله تعالى باستحقاقي لهذه الأموال، والتفسير الآخر على علم عندي يعني بعلمي وخبرتي وجهدي، وكيف ينسب الفضل إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين فرعون ماذا يقول؟ فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا توصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيض. برضو إيه تزكية النفس والمدح النفس، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني يقول ألست خيرا من هذا الذي هو مهين، يريد موسى عليه السلام، وفرعون هو المهين وموسى عليه السلام حاشاه من ذلك، هو نبي مكرم يعني عليه الصلاة والسلام. فالقصد يعني أن هؤلاء هم الذين يعني ضرب بهم المثل في القرآن الكريم لكثرة الحديث عن النفس ومدح النفس وتفضيل النفس على الآخرين. فالمؤمن يعني بصفة عامة وخاصة العالم وطالب العلم لا يليق به هذا الأسلوب. فكما ذكرنا يعني بعض الناس يعني هداهم الله وكذا ممن ينتسب يعني إلى طلب العلم أو إلى الدعوة أو الخطابة أو كذا، تجده مثلا بدون مناسبة كلما جلس مجلسا ويجي يضع في وسط الحديث نبذة عن حياته ويكرر ويعيد حتى يمل الناس من كثرة سماع قصته بدون مناسبة، ويجي ويظل يقول أنا معي كذا من يعني من المؤهلات ومن المناصب وأنا كذا وحضرت عند فلان و تلاميذي فلان وفلان، ويظل يعني يمدح نفسه بدون مناسبة. طبعا لا مانع يعني إذا يعني جاء الحديث بدون تكلف وبدون كذا يعني، وعرف الإنسان مثلا بشيء من هذا بنية صالحة يعني وكان شيئا يعني عارضا دعت الحاجة إليه، يعني هناك فرق بين هذا يعني، والناس تلاحظ هذا يعني وتعرفه إذا الإنسان يعني ليس من دأبه ولا من عادته أنه يعني يتكلم عن نفسه. لكن مثلا جاء الحديث عرضا في مرة عارضة وجاء ذكر شيء عن نفسه معلومة عن نفسه أو كذا بصورة عارضة بدون يعني قصد ولا قصد يعني بها التعالي على الناس ولا الافتخار بنفسه ولا كذا، فهذه إن شاء الله يعني تغتفر. لكن لا يكون يعني دأب الإنسان كثرة الحديث والدعاوى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لا تقل أنا العالم، يعني وذكر إيه بيت الحجاج بن يوسف يقول أنا ابن جلا وطلاع السنايا متى أضع العمامة تعرفوني. هذا كان قال الحجاج بن يوسف يعني الثقر، كان مرة طلع يخطب على المنبر يعني وقال أنا ابن جلا وطلاع السنايا متى أضع العمامة تعرفوني وكذا. يقول بعض الناس يعني يفعل إيه هذا، يقول يعني أنا كذا وأنا كأنه يقول اعرفوني يعني أنا العالم وأنا الفقيه وأنا كذا. يقول: ومتى كان في المجلس تصدر المجلس، وإذا أراد أحد أن يتكلم يقول: اسكت أنا أعلم منك. يقول بعض الناس لا يحب أن يتحدث أحد في مجلسه بعلم أو فائدة، جلس المجلس يريد أن يكون هو محط أنظار الجالسين، ولا يسمح لأحد يعني بالحديث وإفادة الناس حتى لو كانوا أعلم منه أو نظراءه، فيحاول أن يسكتهم ويستأثر بالحديث دونه ويقول أنا أعلم منك ويسكتهم وكذا، ويسعى للتصدر يعني. وهذا كله مما يتنافى مع العلم النافع. قال سادسا: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس. هذه العلامة السادسة من علامات العلم النافع: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع به. أن الإنسان يسيء الظن بنفسه دائما، الإنسان المخلص يسيء الظن بنفسه دائما، يتهم نفسه بالتقصير ويعني بالخطأ وكذا. ومن هذا الباب يعني ما جاء في صحيح البخاري يعني عن ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. هو النفاق العملي، النفاق العملي يعني ليس طبعا النفاق الاعتقادي، هم إن شاء الله يعني جازمون أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان، لكن النفاق العملي اللي هو يعني إنسان قد يكون يعني ممن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان إلى آخره، ممن يحب يعني أن أو ممن يعني تكون يعني سريرته دون علانيته في الصلاح والخير، له علانية صالحة بين الناس وسريرته دون ذلك وكذا. فهذا نوع النفاق اللي هو العملي الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه على أنفسهم، وكان عمر رضي الله عنه يلقى حذيفة فيقول: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ وقال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. ما خافه إلا مؤمن، لا يخاف النفاق إلا مؤمن. مؤمن يخاف على نفسه النفاق العملي، لأن الناس يمدحونه ويثنون عليه خيرا، وهو يعني يعلم من نفسه التقصير والخطأ وأنه يعني ليس كما يقول الناس عنه، فتجد خائفا من هذا النفاق. ولا أمينه إلا منافق، المنافق لا يعوذ بالله هو الذي يأمن على نفسه النفاق وتجده يعني مطمئنا تماما أنه مؤمن كامل الإيمان وكذا، ويعجب بنفسه، هذا من صفة المنافق ولا يعوذ بالله. فالمؤمن يسيء الظن بنفسه ويتهم نفسه بالتقصير. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من خطيئته ومن جهله وإسرافه في أمره. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وخطئه وعمده وهزله وجده، وقال وكل ذلك عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتهم نفسه بالخطأ والإسراف في أمره وكذا، صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نجد مثلا يونس عليه السلام يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وآدم عليه السلام نبي كريم يقول قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أولى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتهمون أنفسهم يعني بأنهم ظلموا أنفسهم ويخافون أن يكونوا من الخاسرين، ويوم القيامة يقولون يعني رب سلم سلم وكذا. فإساءة الظن بالنفس هذه من علامات يعني انتفاع الإنسان بعلمه، لأن هذا الخوف يعني هو خوف محمود يحمل على حسن العمل والحذر من الذنوب والإكثار من التوبة والاستغفار ومحاولة يعني تصحيح وضعه بالعمل الصالح والإكثار من العمل الصالح. ويعني من يعني من علامات العلم النافع أن يحسن الظن بالناس، يعني هو يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن إيه بالناس، يعني إذا رأى من غيره يعني خطأ أو تصرفا أو كذا يحاول أن يلتمس له المعاذير ويبحث له عن مخرج، لكن هو يعني في نفسه عندما يقع في هذا الخطأ لا يتهم نفسه ويقول يعني أنا ما كان لي عذر في هذا الخطأ وأنا أخطأت وأذنبت وكان ما كان ينبغي أن أفعل هذا، لكن عندما يرى يعني غيره وقع في خطأ أو كذا يقول لعل له عذرا لعل له كذا ويحاول أن يلتمس له العذر ويحسن الظن به، هذه من علامات العلم النافع. قال تنزها عن الوقوع بهم حتى لا يقع فيهم يعني وحتى لا يعني يقع في غيبتهم. أيضا الشيخ ابن عثيمين هنا نبه على موضوع إحسان الظن بالناس، أن الإحسان الظن بالناس يعني هذا هو الأصل، لكن هناك أيضا استثناء وهو يعني أنه يجوز يعني إساءة الظن بمن كان محلا لإساءة الظن بغرض الاحتراس منه، بغرض الاحتراس منه ليس يعني بغرض أن ترتب على ذلك عقوبته بدون بينة ولا كذا، ولا أن تظلمه ولا أن تغتابه ولا كذا، ولكن فقط بغرض أن تحترس منه إذا كان أهلا لإساءة الظن به، مثل أن يكون يعني سبق أن صدر عنه ما يدعو لإساءة الظن به. يعني نجد مثلا في قصة يعقوب عليه السلام أنه قال لأولاده في المرة الثانية لما ذهبوا بأخيهم بنيامين ويعني اتهم بالسرقة وحجز يعني أخذ في مصر وأخذه يوسف عليه السلام، فاتهم بالسرقة وأخذ منهم لأنه كانت يعني عقوبة السارق أن يسترق يؤخذ يعني رقيقا كعقاب له على السرقة، فكانوا صادقين في هذه المرة. لكن المرة الأولى لما ذهبوا بيوسف وألقوه في غيابة الجب جاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون وهم كاذبون وقالوا أكله الذئب ونحن عصوا، جاءوا أبوهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فالمرة الأولى كذبوا عليه، فلما جاءوا في المرة الثانية وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، هل صدقهم أو أحسن الظن بهم؟ لا، أساء الظن بهم وظن أنهم كذبوا في هذه المرة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فاتهمهم يعني بالكذب ولم يصدقهم، مع أنهم كانوا صادقين في المرة الثانية، لكن لما سبق منهم أن كذبوا عليه من قبل، فلما جاءوا المرة الثانية حتى لما صدقوا ظن بهم أنهم كذبوا عليه. فإذا شخص مثلا جرب عليه الكذب، جربت عليه أنه كذب عليك ومن قبل وكذا، خلاص هذا أصبح يعني أهلا لإساءة الظن به، إذا حدثك بحديث بعد ذلك فهنا يعني من قلة الفطنة يعني وقلة العقل أنك تأمنه يعني وتصدقه فيما يقول، وقد جربت عليه الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحد مرتين، فهنا يعني من حقك شرعا أن تسيء الظن به وتأخذ أخباره مأخذ الشك والريبة ولا تثق في كلامه حتى لو كان صادقا، أنت لك يعني تجربة سابقة معه فلا تثق في خبره. أو مثلا شخص نصاب يعني سبق أن نصب عليك من قبل أو على غيرك يعني ممن تعرفهم واحتال عليهم وسلب أموالهم وكذا بحيل، وبعدين يجي مثلا مرتين وثلاثة ويجي بعد ذلك ويختلق قصة، كل مرة يختلق قصة وكذا حتى يأخذ بها بعض المال ويتضح مثلا أنه كاذب في هذه الدعوة وأخذ المال واحتال وكذا، فلك يعني أن تسيء الظن به وتتوقع أنه محتال وأنه ليس يعني بمأمون فيما قال وكذا، فيعني هذا جائز يعني أنك تسيء الظن بمن له سوابق يعني سوابق تحملك على هذا، يعني ليس تسيء الظن ليس إنسان يعني ظاهر الخير والاستقامة وما جربت عليه يعني سوءا وفقط تسيء الظن بدون بينة، هذا يكون من الظلم. لكن الإنسان يعني ظاهره وسوابقه تدعو إلى إساءة الظن به، فهنا يعني لك أن تسيء الظن. لكن يعني من كان ظاهره الخير تحسن به الظن، ويعني إذا تصرف تصرفا يعني يمكن أن يحمل على محمل سيء ويمكن أن يحمل محملا حسنا تفسره على أحسن المحامل. ذكر المؤلف بيت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يعني من علماء القرن الثاني الهجري ومن كبار يعني الأئمة، وكان رحمه الله يعني ممن جمع الله تعالى له خصال الخير كلها، يعني كان يعني إماما في العلم وإماما في الزهد والورع وإماما يعني قدوة في كثرة الصدقة والإنفاق في وجوه الخير في قيام الليل في الجهاد في الحج والعمرة كل عام في العبادة، يعني ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وكان يعني إماما فيها وقدوة فيها رحمه الله. ومع ذلك كان يعني إذا ذكر أمامه أخلاق السلف يعني وأثني على بعض العلماء في حضوره يقول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، يقول يعني لا لا يعني لا لا تقارن بيننا وبينهم أو لا تذكرنا معهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فيقول يعني يعني يتهم نفسه بالإيه أو يشبه نفسه بالمقعد العاجز عن المشي، ويشبه إيه يعني بقية العلماء يعني السابقين عليه بالأصحاء وكذا، ويقول يعني لا تشبه الصحيحة بالمقعد ولا تشبه هؤلاء بنا وأين نحن من هؤلاء، يعني يعني فحوى البيت يقول يعني أين نحن من هؤلاء ويعني نحن لسنا كهؤلاء، وهذا من تواضعه رحمه الله. هناك في الحقيقة كتاب يعني جميل في هذا الموضوع اللي هو موضوع علامات العلم النافع، يعني هو كتاب فضل علم السلف على الخلف، عنوان الكتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يعني هو أساس الكتاب الكلام عن علم السلف الصالح، ووصف علم السلف الصالح بأنه هو العلم النافع، وذكر علامات العلم النافع يعني أيضا، وكيف أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كان علمهم نافعا بدليل توفر هذه العلامات التي تدل على نفع علمهم. أما الخلف الذين جاءوا بعدهم فكثير منهم يعني عنده علوم ليست نافعة لأنه لم توجد فيهم يعني هذه العلامات علامات العلم النافع إلا في القليل يعني منهم، إلا من رحم الله تعالى يعني قلة منهم ممن سار على طريقة السلف وعلى هديهم واقتدى بهم في صلاحهم واستقامتهم وإخلاص. فمما ذكر يعني نقرأ كده مقتطفات يعني سريعة في دقائق يعني قليلة. ذكر يعني تعريفا للعلم النافع، قال العلم النافع يعني ما عرف به العبد ربه ودله عليه يعني حتى وحده وأنس به وعبده كأنه يراه، فهذه يعني كلها من علامات العلم النافع. وقال طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، طائفة من الصحابة قالوا أول علم يرفع من الناس الخشوع، فالخشوع هو ثمرة العلم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه أيضا طبعا علامة عظيمة من علامات العلم النافع، وهي علامة الخشوع أن يكون خاشعا لله. وقال الحسن البصري رحمه الله العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف الكرخي معه أصل العلم خشية الله. طيب ثم ذكر يعني ابن رجب رحمه الله أن أصل العلم بالله هو يعني أصل العلم هو العلم بالله الذي يوجب خشية الله ومحبة الله والقرب من الله والأنس بالله والشوق إلى الله، هذا يعني أصل العلم. ثم يتلوه العلم بأحكام الله، النوع الثاني من العلم. يعني عندنا إيه؟ نوعان من العلم. النوع الأول هو العلم بالله وبما يحبه الله، وبما العلم يعني الذي يوجب محبة الله وخشية الله وقرب من الله. النوع الثاني من العلم هو العلم بما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد، هو يعني العلم بأحكام الشريعة، العلم بأحكام الدين وأحكام الشريعة، أنك تعلم يعني أن الله تعالى يحب منك أن تعمل كذا وكذا فتأتي هذه الأشياء، ويكره منك أن كذا وكذا فتجتنب هذه الأشياء. قال: فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه نافعا. الذي يجتمع له يعني العلم بالله ومحبة الله وخشية الله، وفي نفس الوقت العلم بما يحبه الله من الأقوال والأعمال، فمن جمع هذين الأمرين يعني عنده صلاح في قلبه يعني تعلق القلب بالله، وفي نفس الوقت عنده معرفة يعني وعلم بما يحبه الله وما يكرهه الله حتى يأتي الأول ويترك الثاني، فمن جمع هذين كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. وفي هذه الحالة يجمع هذه الأمور الأربعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما إيه يجمعها في دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع، وفي رواية لا ترفع. فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء. فيقول: من فاته العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ليس عنده علم نافع فإنه يقع في هذه الأربعة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني علمه غير نافع، لأنه إذا كان علمه ليس عنده علم نافع فأصبح علمه غير نافع، وقلبه بالتالي غير خاشع، لأن العلم النافع هو الذي يؤدي إلى خشوع القلب وخشيته. فإذا فقد العلم النافع فقد الخشوع القلب، ونفسه تصبح غير قانعة، نفسه لا تشبع ولا تقنع إذا فقد الخشوع وفقد العلم، ودعوته لا تسمع في هذه الحالة ولا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان ليس عنده خشية لله وعلم بالله. ثم ذكر يعني بعض علامات العلم النافع والعلم غير النافع. فقال: العلم غير النافع علامته الأول، يعني قبل ذلك يقول أن العلم النافع هو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان غير متلقى أو متلقى من غير الكتاب والسنة فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضربه أكثر من نفع. يقول: العلم النافع هو المتلقى عن الكتاب والسنة، وأي علم يعني لا يتلقى عن الكتاب والسنة فهذا علم غير نافع وضرره أكبر من نفعه. فهنا قد يقول قائل: طيب الآن مثلا الفيزياء والكيمياء وكذا ويعني وهذه العلوم طيب فيها نفع دنيوي، هل هذه يعني؟ نقول يعني أولا هذه العلوم القدر النافع منها هو متلقى من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله تعالى فيه الأمر يعني بالتفكر في مخلوقات الله وفي السماوات وفي الأرض وكذا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها قوله: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وفيها فتح المجال يعني للاجتهاد في أمور الدنيا وكذا. فالقدر المفيد منها والنافع يعني هو مستمد يعني أيضا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتاج يعني حتى ينفع يحتاج إلى نية صالحة ويحتاج إلى خشوع لله سبحانه وتعالى أيضا حتى يعني يكون نافعا في الآخر، وبدون ذلك لا ينتفع به صاحب. ذكر علامات العلم غير النافع أنه يعني يكسب صاحبه الزهو والفخر وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وذكر من علامات العلم النافع أنه يعني يدل صاحبه على الهرب من الدنيا والهرب من الرئاسة والهرب من المدح، وإذا تكلمنا عنه فإذا وقع شيء من ذلك يعني من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد رحمه الله يخاف على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. يقول أن العلم النافع من علامته أنه يعني يدعو صاحبه إلى الهرب من الرئاسة والمناصب والجاه وكذا، وإذا حصل شيء من الجاه والمنصب وكذا بدون يعني قصد ولا يعني ما كان هدفا لصاحبه وحصل له شيء من هذا فإنه يخاف أن يكون هذا يعني من الاستدراج من مكر الله تعالى واستدراجه للعبد، يعني يخاف أن هذا يكون يعني من تعجيل الطيبات ويكون عاقبته سيئة في الآخرة وكذا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني كان يتألم يعني إذا قيل له إذا أخذ يذكرون له ثناء الناس عليه، ويعني قالوا الإمام أحمد رحمه الله يعني ما أكثر ما يدعو الناس لك، قال يعني أصحاب الإمام أحمد وكذا قالوا ما أكثر ما يدعو الناس لك، وكان بعض الحاضرين كانوا خرجوا في غزوة من الغزوات يعني في حروب مع الفتوحات يعني في بلاد شرق آسيا وكذا، في ذلك الوقت كان لا يزال هناك فتوحات يعني في بقايا بلاد الفرس والترك وكذا، فقالوا له يعني أحد الذين خرجوا في الفتوح وكذا قال لقد لو رأيتنا يعني وقد حاصرنا يعني حصنا واستعصى علينا وظللنا محصرين له مدة، والعلوج وكذا من الأعداء يعني كانوا واقفين فوق القلاع وكذا يرموننا بالسهام، كان فيهم واحد يعني شخص يعني كان قناصا وكذا لا يرمي سهما إلا وقع يعني في قتل أي واحدا منا وعجزنا عنه عليه يعني دروع عليه كذا واقف فوق القلعة وعجزنا يعني عن إصابته، فقال رجل من القوم أخرج سهما وقال خذها عن أبي عبد الله عن الإمام أحمد وضربه بسهم فوقع في فأصاب قوته وسقط يعني سريعا وكذا، فرحمه الله فالإمام أحمد رحمه الله يعني قالوا يعني تألم يعني من هذا وقال يعني أخشى أن يكون هذا استدراجا يعني من الله تعالى وكذا، وأخذ يعني يستغفر وكذا، وكثير منهم يعني كانوا يعني إذا يقتدون بعمر رضي الله عنه لما أثنى الناس عليه خيرا هو في مرض الوفاة وكذا قالوا هنيئا لك يا عمر بسبق في الإسلام وهجرة إلى الله ورسوله ووليت فعدلت ثم شهادة وكذا، فقال وددت أني خرجت من ذلك كفافا لا لي ولا علي، وددت أني خرجت من ذلك كفافا لا لي ولا علي. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني وددت أن هذه التصانيف يعني نشرت في الناس وانتفعوا بها ولم ينسبوها إلي، يقول يعني وددت لو أن العلم الذي في كتب هذا يعني انتشر بين الناس واستفادوا منه وتعلموه بدون أن ينسب إلي حرفا منه يعني لكنت سعيدا بذلك وكذا. من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. يقول العلم النافع علامته أن صاحب العلم النافع لا ينسب أحدا إلى الجهل، لا يقول فلان جاهل وفلان جاهل إلا إذا كان غضبا لله تعالى ليس غضبا للنفس، وهنا النية هي الفارق، يعني هناك فرق بين من يظل يقول فلان جاهل وفلان لا يفقه شيئا بغرض أن يعني يشوه سمعتهم ليكون هو متميزا بينهم ويرفع نفسه عليهم، هذا من النفاق والعياذ بالله ومن العجب ومن سوء القصد ومن علامات العلم غير النافع. لكن صاحب العلم النافع قد يقع منه مثلا وصف لبعض الناس بالجهل أو كذا بغرض الدفاع عن الدين، لأن هؤلاء يضلون الناس ويكون نيته خالصة لله أنه غضبا لله تعالى أن هذا الرجل يضل الناس ويبتدع في دين الله وكذا وهو غرضه التحذير. فهنا إيه النوايا عند الله تعالى وعلى حسب يعني قصده من الإساءة إلى الآخرين واتهامهم بالجهل، هل هو الغضب لله أو الغضب للنفس يكون يعني أجره أو عقابه. طيب يعني هذه خلاصة يعني ما في هذه الرسالة المفيدة، وننصح إن شاء الله بالرجوع إليها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.